وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قدمت المدينة بنية زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، مع العلم أني قادم من الرياض، فهل ميقات أهل المدينة المكان الذي يحرم منه، أو أذهب لميقات قرن المنازل؟ لا، أحرم من ميقات أهل المدينة إن شاء الله ولا في شيء. ما حكم إسقاط الجنين في فترة الحمل الأول، يعني في الشهر الأول، إيش؟ ها؟ بدون عذرة أو بدون الصحي الطب، ما أدري شو الكلام هذا. على كل حال، يعني في الشهر الأول، فترة الحمل الأول، يعني في الشهر الأول، إذا ذكرنا حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهو في الشهر الأول ما زال نطفة وليس جنينا، ما زال نطفة وليس جنينا. فإذا كان فيه عذر، يعني المرأة مريضة أو تخشى، فلعله يعني يباح لها هذا. أما إذا كان بدون عذر فهذا ينافي المقصد الشرعي من الزواج: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. واستشير صلى الله عليه وسلم، استشاره رجل: هل يتزوج امرأة ولود أو امرأة لا تلد؟ فأشار عليه بالولود، وقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن كراهية الأولاد بحجة أنه مثلا يعني ظروفه المعيشية، أو بحجة أنه يعني لا يستطيع تربيتهم، أو هذا كلها حجج واهية، ولا ينبغي يعني طاعة الشيطان في وسواسه بهذا. مسألة هذه في الطلاق، اسألوا سماحة المفتي فيها. القرض الربوي، هل يكون أكله من حرام، يعني صاحب القرض الربوي؟ الله أعلم. وكيف إذا أثمر، إذا ثمر؟ فإن تبتم فلكم، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. عليكم السلام ورحمة الله. على كل حال، رأس مالك لك. إيه نعم، السؤال بجاه، هذا موضوع، الحديث موضوع: سأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث موضوع، والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. نعم، بدعة ووسيلة إلى الشرك، إنما يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسيلة الصالحة. فتسأل الله عز وجل، تقول: بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإيماني به وأنه رسول الله، أسألك اللهم أن تجيب دعوتي. نعم، لكن يسأله بذات النبي أو بجاه النبي، هذا بدعة. نعم نعم يا شيخ، اللهم صل على رسول الله. نعم، الوالد عنده وقف عمارة. نعم، ها كيف؟ اي وقف منجز يعني. اي نعم، والعشر صدقة. اي نعم. اي نعم نعم نعم. السؤال، وما هو السؤال يعني؟ التوريث، قدموا على المحكمة، خذوا حصر وراثة. طيب، قدموا على المحكمة بحصر الوراثة، واذكروا يعني الذي توفي. نعم، أعرف أن الوالد توفي، أنت تريد الآن حصر وراثة، واحد من زوجاته توفيت، هذا كله ما يبت به بحصر الوراثة إلا المحكمة. ها؟ هي المحكمة، عندكم حصر وراثة من المحكمة؟ طيب، عندكم حصر وراثة لمن توفيت؟